بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: عقد الصلح. وحن كسوة دحجرني عمرة الحديبية، أما صلح الحديبية نكو دحجرني. وحن سواء رقني نبي عليه الصلاة والسلام مركي الله شيخ عثمان بن عفان إن للدلي إن أو صحابة أبوية ربيع إي عهدي أو لقلي كلنا قلي لبقى الرموت على الموت وعلى الله يفر إن الدنتان إيه إن إنا عررين مركي عدو ذا لك المان كوني أفرتي بقول والنبي قال لسعوتي عيدا كأها كل قوديني بيعادة سوى ذقلين أيان السوء أرقني مركا كدي بنا بيعادة مركي اللي قلي دبذيت أثمان بن عفان إنه يمد رضي الله عنه إساقو النبي قلنا أو بيعادة أقاضي إساقو مقام بعمتي سكلا أو بيعادة أقاضي بسوء أرقني حدا وحماشا المسنف كنا أقوى الرمي دونا ودرسك أننا نكو أركي دونا صلحي لفتي سي هشيسك إن قريش ديار النغطي سلا درتت لنك هشيسك أقل لها أي نبي أصوى الدرين صلوات الله وسلامه عليه أرنتاس أيو ماركتي شيخ أو نوبل أبي دونا درسك أنك أبدل أبانايا عقد صلحي هشيسك لمين تيسي لما يؤو لقلو يعني قلت انتي سي لحيرو عهدي قاسي بلانتا صلحي قال لك قالو ايو ماشي عنوان كانوا عقد مسنفك وحو مسنف قريش رحمه الله وسمعت قريش بهذه البيعة وسمعت وحي مقشي قريش قريش با وحي مقشي بهذه البيعة بيعة اي قال النبي الله محمد يا صحابة ديسة أين كو قالن إني دنتان أين عررين أي وركي با قريش قاري مركي وركي أي مقشي فداخلهم وحا قالي رعب عبسي أرققح عظيم وي رعب وي أرققح وي با قالي آذ بي عبسو ذين مركاسي وي وأسرع مركاسي وحي ددجيين بإرسال سهيل بن عمر ننك إلى سهيل بن عمر دريتان كيس أي ديران النبي أدران محين أقول دريان ليعقد الصلحة هشيسك إنه صاحرة وهشيسك أو صاقرة أي أقول درين سهيل بن عمر مركي أي صادرين انتو سنبي صاقرين أو أركي نبي وقرن يدفت ويقيني مركو سهيل وصاص عضاء أركي بوحوك نبي وكيري أراد القوم صلحة حين بعثوا هذا الرجل مربح دينك صادرين سهيلة هشيس كي بي دونين إني صلح اللي قلي ربان بوين هشيس بي وطان وسي شاقيو نكا سوكالوان نكا هشيس يدعو قلي جريوي مركا هشيس بي أقبلين بولي فجاء سهيل بايني ونبي قويني وتكلم طويلا إن بدنا وأو هضلي عبار بو هضل دير بو كو هضلي ويا إلى مركي أسقي نبي هذا الكدير ودحم ريد بذيل حتى قبل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أو أقبله الشروط التالية شروطا صوص اعتقد بلا صوص عضا إلى أو نبي أقبله أي ولهذا ليون هذا الكودي أو دير عظيم ويا هذا الدير بعد دحم كبعد نوحي كوشيين إن صلحه شروطا صوص عطه أو أفرت قضب ككوبا إن كل شيء أرنتاس بيت دميستين شروط مركة لك القرآن إياه بوشيخ نوشيقي ندكوا بعد وحوي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يرجع إنه لابطه مع المسلمين مسلمين تيس إنه لابطه يستغي مسلمين تيب إنه لابطان هذا العام سنة كان إن المدينة كلها ولا يدخل أو سنو محمد سوغل أسي مسلمين تي مكة مكائن سوغل وسن كان إسكالارتا ويدخلها نبي مركا أسوغل مكة العام القابلة سنة كسو صعبه إن إيمادان عمره ذي قتان قلب كاس وقلب ككوباده مركا سنة كاللباد أي مادان مكة أيسو عمره استانة فيقيم النبي أو جوغو أسجل صحابيسي بها أي فيها مكة دحذي ذا ثلاثة أيام صدح مال موت إن جوغان ولا يكون أوسن أهان مركا إيمان يانا معه النبي لجر كيسا من السلاح حب كيسي إنه صدوح حب سوقاذن إلا السيفة سيف تمويه سيف تاسو في القراب قل كيدي تحديد كسوغا سيف تنوين سيقرك كبحصنين شروط باسي قل يعني إن سند كان أيسك الله تان سند كدن بعمرده دي كدك تان مرك إيمان يانا وحبوب أيضاً وبدن وإن إيمادان إلا سيف تمويه سلاح الراكب الإلهان قفك صفر كمسافر كأهي حبك أوقاتك لي أوته سيفتنا إن يقل كيدي كجلتو عن لقب حيني أرمتا شرطي كوبادو صدح مال موت كبادنا إن ينجوغي مركز صدح لا مال موت عمره ذو ودماته مدنا أي نستان إن يمشو ذو كل أبتان مدير أي آذان قضب كاس وقضب كوبادو نبي وكا أقبلي عليه الصلاة والسلام قضب كاللباد وحوي توضع الحرب يعني أن توضع الحرب دقال كي إلا جوجيو بين الفريقين لبضكو حوت تحلو ذاها قريش إيا النبي عليه الصلاة والسلام دقال كي قل حيي مسلمين تي مشركين تي إلا جوجيو 10 سنوات إلى 8 سنو إنا الله دقال من حبد الله قبل أبو إلى 8 سن لقار 8 سن أي كده ما نيسو مدداس إنا واحد قال بحين صوبتنا وامحي سيدك أمام أهلان أو قاركو قارك كلا أو مارت كبد بادو أرين تاسي كوه شيئين 8 سن إنا الله دقال من وقضب كاللبادو لم يقروا كأقبالي صلوات الله والسلام عليه قضب كسدحات من أراد قفكي دونو أو قبائل ككلا عرفت كمد أهويان أن يدخل إنو قلو في عهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم نو محمد بلنتي سإنو قلاه عدي دونتا دخل فيه وقليا بلو أقليا عد العدي النبي إني لهش يسربته وعهد قبائل ككلا أي حلف الله قلان يا عهدي ولقلي كرامه ومن أراد دكي دونه أن يدخل إنو قلو في عهد قريش قريش بلنتي هذه قبيل كربعين بلن لقلانا دخل فيه أسنوه قلي ولو أقولي قبائل ككلا عربتها مركي مسلمين تأي مشركين تريد مكلا قريبو إد ألا عد دونان بإليه شين كرا والسعد والبابا قال ذي ربتنا دي إليه شين قال ذي ربتنا يعني وحي إليه شين إسا مشركين تا لكن شرط با كحرا شرط كحرا وحوي قال لي كستقوا له شيسو نبي عليه الصلاة والسلام هذا عهد دد لقلان قبائل كقار إلا قلان أما قريش إلا قلان أيها حبم كوذي قادنا جزء أيها كمينين قنايا والله اعتبارنا هذه قال ذاسي مثلا يعني سيد الشيخ نوكين دوره مركي عهد قاس لصحيحي أيها وحا لبقى بيلي او عربت كم إذا هاي ولد ودقال كد حيي او دليل جري او بني اللي يراه ذا قبيلة خزاعة يبني بكر لبدا قبيلة ولد ودقال لم يجري لكن دقال كودي او يراضي مركز مسلمين تو عصاب حين او نبي محمد إلهي عصاب ريبا دقال كودي يراضي محايا لي قال لي يولم وحكو مشغولة نبي محمد يا صحابي يسألقو مشغولة مركز لبدا قبيل oo horey dagaalka ka dhaxeeyay ba markii ahdiga la kala saxiixday ba quraishna bani bakr ba la heshiis ahdigeedi gashay khuzaana nabiyilahi muhammad iyo saxaabadii sabay ahdigoodi galeen weeyaan marka hadii bani bakr iyo khuzaa ay diriraan oo labadooda ay dagaalamaan hadii nabiga bani yaan khuzaa oo u kaalmeeyo balantii waa burtay قريش هذي بنو بكر أكال ميانا بلن كواي كبحين. ولذلك السبب كيني دونه إنه نبي مكة كدو لفتح مكة أو قبصده صوت هاسويان وأنا أركي دونه إن شاء الله تعالى حيا للمركي لما دي خبير بس كل نقضين بقريش تسرع وحي أكال ميسا بنو بكر markaas uu nabiga ogaaday ballankii inay ka baxeen sida darteed boo markii qaflo ku qabsaday oo kaga adkaado markii uu ku qabtay nabiga kaleey salaatu wasalaamu markii qolo walbaaba qoladii ay la taxaalufto oo caadigeeda ay gashay waa juz ayada kamid ah baa loo ixtibaarinaya saaso kala weeyaan qodobka afraad waxa weey man intaja'a min quraysh ila almuslimina qofka soo magan galo yaani ama u yimaada muslimiinta oo quraysh kamida man iltajaa qofki magan galo oo min quraysh quraysh kamida ila muslimiina muslimiinti soo magan galo bimaana soo aado way qofki u yimaada asagoo muslima mushrikiinti quraysh aha hadii dad ay ka soo islaamaan oo muslimiinta u tagaan yarduhu muslimuuna ila quraysh muslimiintu way soo celinayaan quraysh bay soo celinayaan hatta asagoo muslima hadoo soo islaamo ka soo hijroodo waxa weeyeen in nabiga uu soo celiyo oo mushrikiinta lagu soo celiyo arintaas waa qodobka afraad uu waxay raaciyeen isla qodobkaasi waman intaja'a min almuslimina qofka magan galo oo muslimiinta kamidii ila quraysh quraysh qofki soo aado yaani man ata ila quraysh min almuslimina weeyeen qof muslimiinta kamidii hadoo quraysh soo aado وحاول لا ترد قريش قريش ما علينيسو إلى المسلمين ومسلمين ما علينيسو قضب كاس النبي وكأقبل عليه الصلاة والسلام وقضب كأي مسلمين تا صحابة وعن تمي وايه آد أي وقوض عراضين وشيخنا نوكين ذون يعني إن لي رهضة مسلمين تقفك يعني كسو الله بتقى قريش آدو لما علينيسو quraysh ninkii kasoo islaamo oo muslimiinta u tagana gaalada dibka loogu soo celiyo waxa uu maleeynaa maanta dadkayagaan ma yeeleen waa yaani shida dagaal baa laga xigi lahaa weeyaan laga ma yeeleen laakiin nabigu waa aqbalay salaatullaahi wasalaamu calayhi hayaa nabiga meel fog buu wax ka fiirinaya meel fog buu wax ka eegay waanan arki doonaa sheekha cilada noo sheegi doono arki doonaa biidin ilaahi ta'aala qodobadaas bay marka afarta qodob ay ku heshiyeen قرال كبا مركا هري إلا كلا قرته ثم دعا عليا نبي وحقية ري عليا علي بن أبي طالب وقية رضي الله عنه إنه قضى بضي أقره ولا بضي أكلا قره وأملى عليه نبي نووي ري عليه على علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب وحقية ري أن يكتب إنه قره نبي يرينا يا عهدي بلا كأسك الشيخي سهل ودقي سنيا markaas wuxuu u yeeray inuu qoro bismillaahir rahmaanir rahiim hadalka inuu ku bilaabo risaaladiisa iyo ahdiga la qorayo bismillaahir rahmaanir rahiim in lagu bilaabo suhayl ibn amr waanin mushrika mushrikiintana lafdiga rahmaan la yiraahdo ma ogolaan jirin yaani qaal wa man rahmaanu bi jirin wa idha qila lahum isjudu lir rahmaani qaalu wa man rahmaan lafdiga rahmaan la yiraahdo ma inuu ogolaan jirin sawtan xariiso tan ilaahi ba iska leh ayagana maaraf ilaahi in la siiyo wada ogolayn markaas fa qala suhayl suhayl ibn amr ba wuxuu ku yiri ma nadri man rahmaan rahmaan ka sheegaysid anagu ma naqaan buu yiri laakiin uktub uktub waxaad qortaa buu yiri bismika allahumma maasha bismillaahir rahmaanir rahiim badalkeedii bismika allahumma qor nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka yeelay وكا اقبل ان بسم الله الرحمن الرحيم ان لقرين بسمك اللهم لقره فامره نبي علي بو امري فامره علي وحا فري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو فري ان يكتب ذلك ارنكاس انو قره وبسمك اللهم ذا انو قره نبي علي امري ويا ثم املى مرلبات بهدنا النبي ييريي وحاد قرتها وكير علي وويري هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وحاد قرت علي هذا وحن ان قرياه ما شيء وي صالح عليه او كله شيء شيء غبا محمد رسول الله محمد كي رسولك الله اها سهيل بن عمرو انه كله شيء قر سداس علي marka inta Cali loo yeeriyay faqala suhayl suhayl ibn amr ba marka hadalkii qabsaday law na'lamu annaka rasulullahi ma saddadnaka 'anil bayt wala qatalnaka law na'lamu hadanu ugnahay أنك أذيك محمد رسول الله ألا رسولك إنا تيهدان أغان لهي أنكرسن لهي ما سددناك عن البيت بيت إلهي كومدي إبنان وكامه رستاقنين ولا قاتلناك كلمان الدررين مالك الرسول إلهي كوم اعتراف سنينوي إن الرسول تاكوم اعتراف سنيني ولكن أكتب حد قرطا محمد ابن عبد الله قر محمد او انا عبد الله ويل كيسي قر الى الرسول كان انا كومن قال النبي لي مركا انت قر نبي وكيل عليه الصلاه والسلام فقال مركا سو كيري نبي و هو ارنيا اني رسول الله وان كذبتموني اني انا رسول الله الا الرسول كو سو درسدو اديغي سي بان اهي وان كذبتموني ابد ابنسان حدا دونتان لينكي ابيني حدا ربت لك اني رسول الله بان اهي لكن ولغا دينا لغو قري مايو وامر عليا نبي علي بو وحو امري ان يمحو ذلك الا علي مرهر وقري هذا ما صالح عليه محمد رسول الله مركو قري ايا نبي وحو يري ترتر بو يري وحو فرع ان يمحو ذلك أرنك إنه ترتره رسول الله إنه تره ويكتب أوقرة محمد بن عبد الله محمد إن عبد الله أها إنه قره أي أمري فامتنع علي عن المحوي فامتنع ودي ذي علي علي ودي ذي عن المحوي ترتانك رسول الله إلا ترى ودي ذي حيث أنك هدوس مشرقا كو أقول رسول إله إنا ذنهي أنا رسول إله كو أقول نمرك مترى يبوي أنا قرني نبي مركز وحويري يعني ما أردت ماشي يكون قرنتها محمد الرسول الله يتس رسولك يتس نبي لتسي فمحاه صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة نبي آيات ري صلوات الله وسلامه عليه بيده الشريفة بيده الشريفة لعنتي سي شرفت لهيب وقيمها لهيب أي كتر النبي عليه الصلاة والسلام علي مركز ديلي نبي آيات ري صلوات الله وسلامه عليه مرك وكتبت وقال قري نسخه ثاني لب يعني قرال اي لب نسخه لغا سميه يعني لب كوبي با لغا دغاي ويا نسخه لقريش قرال وحاسكله يعني نسخه وحاسكله قريش با اسكله قرال كان لو قري ونسخه للمسلمين مسلمين تن كوبي غودي ليهين وي لب لبدا ورقادود با لقري لبدودينا واو لبد صحيحاي مركاسا قلنا يعني المشركين تنتودي قادنيان مسلمين تنتودي بيليهين وين لكن مركي صلحي هشيز كي دمادي يا لبدي قبيل او بنو بكر اي خزاعة اي لبداس كوحوت اي كوكلا بيرين وين بنو بكرنا قريش بعهد جيدي قشي خزاعة نبي الله محمد اي مارتي وحي له شيسي لفكي مسلمين تابع عهد جيدي بلنتو دي قلين وين مركي هلكاس ورقدي إلا قري لكن آن لصحيح وقرالك ولي أو فوش الصعود ولي صحيح أو سند ماني يا ومال إلهي وحكوته سهيل ابن عمرو يعني هده هشيس كجليه ويل أو دلي أبو جند اللي يراهدو أو مكاكو حر حرناي ومرفو رسول إسلامي أي مركو مقلي مسلمين تيبا حديبية جوكتو وصوب وصدي وصوب حصدو مكاكا صوب حصدي أصدو سلسلة ديه كحر حرنا جيدي لصوب حصدي ناشي مركو يمد أبقي أبيه سارة هشيس كجلي وحو مركي بكب الله أبو يري بل أنت أبوه الرئيسان سلق النواتة نور محمد هذا الكبوه الرئيس هداد فلين كرتو وكان أبو يري إن كان هذا إذن كي يمد أنا أقول إن كي يمد إذن كي يمد وإن هداد بل أنت إنس عطار طويل كان إنا علي سدوية نبي إيه دافو يري ولبل أنت معنا قرارك معنا لما يري ما الله صحيح المركاس يري وحشيسا كل قلي بلا معرف مركاس يري وإيه أنا كعصنا يا إيدا مركاس يري كود دين مايو markaas oo sidii ku celiyay hortooda inta ku dhurbaxay ay dib u celiyay muslimiinta ayaga oo walba qodobka ka careysna bay wiilka celintiisa hadana arag kale ka sii qaadeen oo aad uga sii xanaaqeen weeyaa qadiyatu abi jandal abu jandal ninkii yiraahdo arintiisi buu halkan sanadka noogu sheegay wa baynama alkitabu yuktabu jaa abu jandal wa huwa ibn suhayl ibn amr mumathil quraish fi hada sulhi وبينما الكتاب قرالك مرك أو أها يكتب مثل قريه با جاء وحا يمد أبو جندل ويلك أبو جندل ليرهدايه وهو أبو جندل كنا ابن سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو ويلك سيوي وضاق عن هشيسك القليه ويلك سيوي وأها ممثل قريش قريش منك مندوبك أو أها oo wakiilka uga ahaa ee matalayay fi hada sulhi heshiiska ninka uu matalayay heshiiska uu galay aha wa huwa abu jandal isagoo yahjilu fi quyudihi yahjilu isagoo yaani ku boodboodayo fi quyudihi xargiga uu ku xirxirnaa ee silsiladihi dhexdooda ku boodboodayo oo silsiladihi ay ka lushaan ayuu yimid yaani waxa yimid abu jandal weeyaan marka yahjilu marka tiraahdo yaani waxa loo jeedaa ay yafibu fi mashihi muqayyadan qofka marka uu silsilada ku xiran yahay si fiican uma socon karo sida ratiga la dabro oo kale sida uu ayar ayar hadba lug mar u qaado oo kale sidii oo kale asagoo u socdo oo silsiladii ay ka lushaan ayuu wiilkii yimid weeyaan marka uu arkay fadalaba suhayl suhayl ibn amr wuxuu nabiga ka dalbay radda wiilka cilintiisa hadda noocili buu yiri noocili buu yiri markaas uu faqala nabiga sallallahu alayhi wa sallam nabiga marka wuxuu ku yiri inna lam nabdil kitaba ba'du wali ma aanan dhamaynin oo ma aanan saxiixin qoraalkii ma aanan saxiixin see u leedahay riwaayada ibn hisham oo kale markuu qoray wuxuu leeyahay يا محمد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا يعني وحولي يا محمد لجت القضية يعني تمت القضية قضية دي أرمت أن كل شيء أنه ما يسترمي وأني أذي أحليناها قبل أن يأتيك هذا وين كان أنت سكو إيمان كور بأنك أنك ما يسترمي مرك فولي بوير مركاسو يري ودا كتابك ولما أنا صحيح فقال مركاسو حوي لسهيل بن عمرو إذا لا أقاضيك على شيء أبدا إذا مرك هذا سداتاي لا أقاضيك كبله شيء مايو على شيء أبدا واحد ما كبله شيء أي مجد تداتر في الويد هشيس نو جربه ما بلحبه وكلا بنا ياوي مركاسو فقال صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحو كير عليه الصلاة والسلام فأجزه لي هذا ساتاي وين كان أنا إيدا oo ii ogolow qaala marka wuxuu yiri suhayl la ma la ujeezu laka buu kuma banaynaayo kuma nasiinaayo ma yabuu yiri la buu yiri kusii maayo markaas uu wadaraba suhayl suhayl oo odagii ah ayaa wuxuu garaacay abaa jandali abu jandal ninka la yiraahdo oo wiilkiisii yahaa ayuu garaacay oo celiyay oo hanta turreeyay hore u wada way muslimiinta dhexdooda ku garaacayaan markaas waa saaxa abu jandali abu jandal silsiladii ku xiran ayaa qayliyo dhawaaqay muslimiintii buu la hadlayaa yaa macshar almuslimiin muslimiinta kulankeediyo uraddu ila almushrikiina yaftinuunani fi diini uraddu man li yacelinayo uraddu miyaa li yacelinaya ila almushrikiina kuwii mushrikiinta ahaa gaaladii miyaa li yacelinaya yaftinuunani inay iga fitneeyaan fi diini diinkayga inay iga fitneeyaan darteed miyaad ii celinaysa maanta maadaama aan idiin imid hadalkaasu maaratay oo aad dadka muslimiinta u sii gubay ayuu hadalkaasi ku yiri wey فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أمرك وحكير عليه الصلاة والسلام اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا اصبر صبر بويل أبو جندلو واحتسب أجر حسابه إلهي أجر ويديسه محايل فإن الله قال جاعل لك أذيك وحكويلي ولمن ضدنا وحكويلي معك أذيك كل جرأه من المستضعفين ذلك المارت الأدون صداء الله ضعيف صدائه يوحكويلي دونا فرجا يعني فرج بأفر دونا هي مخرج المال أي كبحان إلهي بفرج إذين فر دونا كسبر أجر ويديسه بويلي محايل بل aan galnay mana kala aban karno way talan baan galnay marka laaba buu arintii sidaas marka Abu Jandal oo lagu celiyay wa aqra Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab baa wuxuu ku booriyo ku tirtirsiyay Aba Jandal wiilka Aba Jandal la yiraahdo li yaqtula inuu dilo abaahu abee inuu dilo Suhaylan Suhayl inuu dilo falam yaf'al laakin ma uuna sameeynin yaani waxa ilayeen shiikhu soo koobay Umar markuu arkay adagii Suhayl oo wiilkii dharbaaxay sii wado iyo seeftiisii Umar garabka u saaran tahay amarkii nabiga inuu jabiyo ma rabo intuu istaagay buu wuxuu u tagay Abu Jandal markaasuu garabka u raariciyo seefta u dhaweeyay markaasuu wuxuu leeyahay isbir ya Aba Jandal Abu Jandal sabir fa innama humul mushrikuun kuwan waa dad mushrikiina way wa innama hum wa innama damu ahadihim midkood dhiigiisa waa damu kalbin ay dhiigiisa kala weeye iska sabir markaasuu garabka u raariciya seefta u dhaweeyay markaasuu wuxuu leeyahay Umar oranay وحو يري رجوت أن يأخذ الصيفة وحان رجاك قبويل كإنو سيفت انتقاته فيضرب به أباه ومرك أبيه ومرح كجره لكن وحولي فضن الرجل بأبيه لكن منك أبو جند لها أبيه وقبخي إليه دلمه ديذي بويره لكن أبيه اسمه قبخي إليه بويره يعني إنو دلمه سندوني إنو ويان على كل حال منك أبو جند لها سلاسة لقو عليه مسلمين تينا عركة لدي كسي قادم أيقو هشيسكي مركي خربا عرادي كأهين علنتي اللي علنا يؤسر كعبد اللي قعلي أي يعني أي مارة إسر رادي كأهين أولي رسالة كدن بأي ماذا اللي يريها دانا أماقا قفكي إذنك إذن كسو الله إذن علن مينو كان لقي ما دانا نوسو علي ولو فعلهان لوفو لي أرمها سآد بأوقع ماذا ayada marka dadka muslimiinta aad u araysiin ayaa marka suheylna laabtay heshiiskii la laabtay nabiga marka dhameeshi waa loo diido waa la sharay xasri baa dhacay meesha hadii lagu xiro oo adoo umra soo niyeystay aad soo baxdo ama xaj soo niyeystay laakiin lagu sharo lagu diido kacbada inaad gaarto meesha aad ku xalaal noqonaysay hadiga wada waa inaad meeshaas inta ku gowracato meesha lagu xabisay ina hadigina ku gowracdo madaxana ku xiirato oo ku xalaal noqoto weeyaan wa hadaan laakiin goorma weey wa marka aadan shardi soo galin weey laakiin shardi hadaad marka hore soo gasho tiraahdo allah iyo meeshii la igu xabisan ku xalaal noqonaya hada shardiga hore u soo raaciso hadiga laga mar raba meesha sidteeda ku xalaal noqonays waxa iyo laga doonayo ma jiro marka muslimiinta ma ayna shardinin umradii ba marka halka looga xalaal noqon halul muslimiina muslimiinta xalaal noqoshadoodi min al umrati umradii ay ka xalaal noqdan iyo wuxuznuhum murugtoodi iyo aradoodi ay qabeeno ay ka xumaadeen ka murugoodeen ala qadiyatu sulhi heshiis kan yaani maaratay arintiisa ay ka xumaadeen ay ka murugoodeen boo musannifka meeshan yaani u aqida cinwaankan weeyaan ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركي او فاروقي او كبحي دمايستري من قضيه الكتاب رسا هشيس قريتان كيسي مركي او فاروقي دمايسترتي يقال للمسلمين مسلمين تبو مركي النبي قال لها الله ما دام الله لابني نشان لو حلال نكوني يو يرقوموا فانحروا ثم احلقوا قوموا استاجا مسلمين تيي فانحروا هديقين اد ودتين حوله غورعا ثم احلقوا مدحين نحيرتا وحلال نقضه حبلكا مركو ودواقي صحابديو مقليسو فما قام احد قف استاغي لما اركو صحابديو دن حبلكي نبيغا وحو استاغي ما جيرين حتى قالها ثلاث مرات الى سبح جير او مر والقوم يراده قوموا فانحروا ثم احلقوا مركاسا وحو استاغي يجري اول ما حيهي marku hal arin yaan sheega oo yiraahdo nabiga inay hore ka fuliyaan bay ahaan jirtay laakiin sulxigaani ka xuniyiin fashiskaani ka xuniyiin hatta qaalaha ila oo yiraahdo nabiga ku cilciliyo talaasa marrati saddex jeer oo ku cilciliyo fama qama ahadu cid istaagtay lama arko saddex jeer buu dhawaaqay markaas uu nabiga asagoo fazacsan oo saxaabadii ka argagaxsan yuu fadakhala ala ummi salama xaaskiisii oo markaa la socoto ummi salama ahayd qeymada diyaarta ay deganaayeen ma u tagay xaaskiisa u tagay wadakara laha nabiga wuxuu u sheegay ummi salama dhalika arinka in saxaabadiisii maanta wax la yaab la uu ku arkay saddex jeer intuu yani la hadlayo yir war istaaga oo xoolihiinina qala madaxiinina xiirta hadigii gowraca wuxuu istaagana oo waayay ayuu arintaas uga sheegay marka waa talow ka rabaa ummu salama marka talay siisay radiyallahu anha nabiga uu ishaartay talo siisay weey fa ashaarat ummu salama waxay ishaartay an yaquuma nabiga inuu istaago huwa isaga inuu kaco asagoon cidna la hadlin an yaquuma inuu istaago huwa nabigu istaago oo markaasi fayan xara oo gowraco badanatan hashiisi hadii ahay oo qalo wayxliqana oo xiirto raasahu madaxiisana oo xiirto kii u xiir jirayto u yaray yiraahda kaala ii xiir oo madaxa loo xiiro walaa yukallima ahadan qof saxaabada kamidan inuu san la hadlin ficil ahaanna wixii u sameeyo maxaa yeelay waxay og tahay haddii nabigu ficil uu sameeyo cid ka haraysa inay ma jirin oo ayaguna sameyn doona fa facala marka taladii ummu salama ayuu qaatay nabiga سيدي بو يالي يعني وقد نحر وحو قورعي نبيه جملا رتبه قورعي قال لأبي جهل أبو جهل أوسكالها أيو قورعي رتقاسا كان في أنفه سنكيس أو كحريه برة من فضة يعني قران قر أم حلق قدير أو يعني محل إلى هذا قلن أه أي كحرانته برة وحال إلى هذا وسنك رتقا مرك إلا الليلية للربو سنك بر لوغ حرو أي برة إلى هذا ويا تاسا لوجينا مرك إلا الليلية مرك لدون يباسد الله بحرا مرك رتي غزوة بدر أبو جهل لقا قبصدي او نبيغا او ماكا او هدي اهان اوتي يو كحمين او نمانكا قالادانا كعار جلينيو رئيس كود رتيقو دي إلا قلي يو هديغي نبيغا هدمر او قور عضي ويا وقد نحر نبيغو حو قور عي جمالا رتيبو قور عي او لأبي جهل انك أبو جهل او اسقنا دي او لهايو غزوة بدر اللوغا قاتي كان رتيقا سو في انفه سنكيس او كسقنا برة برتاس او قرانقرتا اي او من فضة قلن اه او سنكيدو كحرنا ايو قور عي ويا محو قور عي ليغيذ بها المشركين ليغيذ انو عرق لي النبي عليه الصلاة والسلام به بذبح هذا الجمل رتيقا قور عديسا المشركين قالوا انو كحر قليو ايو مارت النبي سراء يلوي فلما رأى الناس صحابة مركي اي اركين وددك مركي اركين نبي حوله انو قور عي مدحيسين حيرتي بيقاموا استاقين فنحروا مركاس حوله ذي هديه قورعين وحلقوا مركاس مدح حيرتين مركي مدح اسكو حيرين وكاد بعضهم قاركود وحوسي يقتل بعضا قارك كلاينو ديلو غما مرق درتي عرد درتي لعريسيه يعني مركي اسكو حيريان يعني وحويان من كان وعريسيه عرى هشيس كارو كعريسيه صحابي صحابي كلو مدح وحيريه ورك ما هي سكينت ليك بوك كان كي لغا ديق لغا كان ما دريما يو كي ديق كان يعني ما اوغي انو نكا كي محل لا سكينتا او مدح او غا جري ما اوغو ويان مركي انو بقاركو قارك كلا ديلو ايما سيغان عرض درتي اي عريسيهين ويان وكاد بعضهم يقتل بعضا غما لاجل غم عرض درتي اي مروق اي ارنتا كمرغيسيهين انو قاركو قارك كلا مدحا يعني سو خيري دعوع وين او غيستو ايما سيغان ويان وقد نحروا صحابتي وحي غورعين الابله قالي اي عن سبعه هلكيرتي عن سبعه بيك قلين ويان تضبع يا لغا قري والبقره تنا يعني سعينا عن سبعه با لغا قلا يعني هديغا وحوي تضبدي قفود نيف جيل وي ولاغي كران وهديغا وا كغديا نيف لو انا و كغدي كرا ويا اما اري مركو يحي قف والبابا هلكا كلغيس اسو قف والبابا هديغي نيفتيس غونيغا انو قلبال ربا وي لكن تتوقف هذه هل حد هل نفس قدر ستؤجيلة أما الله أهي وكجذيا وإساس أجيلة مرك تضبطي من الصحابة كم ذهب هل نف هل نف جيلة أما هل نف الله أي إسقلي يويا مرك أرنتي أي حاله قلنا مدح حيرتين نبي جن ودعي تبكي مدح حيرتين أي سدح جل ودعي ويري يرحم الله المحلقين إلهي دتك مدح حيرتي هون حريستو قارنا وي غاغابيان قارنا وي حيرتين يرحم الله المحلقين مركاس يدان والمقصرين يا رسول الله لدعاد مني ني ولبا و رباي كدر دتك مدح غاغابيان رسولك الله مركاس يرحم الله المحلقين عمر لبات كعلي كو مدح حيرتي إلهي هون حريستو مركاس يدان والمقصرين يا رسول الله كو غاغابيان كدر مرسد حاله هذا يرحم الله المحلقين أبوي مركزه والمقصرين كذب عليهم برفراتهم والمقصرين النبي يري عليه الصلاة والسلام قوة مرح جابيان إلهه ونحرسته مركزه وحيده المحاد يعني سدح لجير دتك حيرتي عاد أصيصي أو دتك جابيان عاد غبريس النحرسته مركزه وحكيري إنهم لم يشكوا arintan sulxiga dadka madaxa xiirtay shaki ma aynan gelin sida darteed baan raxmada ayaga ugu badiyay buulay wa kana huznul muslimina li sababayn ithnayn sababta muslimiinta ay la murugoodeen ayuu musannifka noo sheegay inay laba sababood tahay wa kana wuxuu ahaa huznul muslimina muslimiinta murugtooda ay murugoodeen li sababayn laba sababood oo ithnayn labaya ayuu ayay darteed ayay u murugoodeen al awwalu midka hore waxa weeyey رجوعهم بغير عمرة كو إني لابتان عمر لآن ومد كوبادو وثاني مدك اللباذي لمر بوذين وحوي عدم المساواة بين طرفين لبذي كوحود لبذي نعو مسلمين في مشركين حقي في برود الصلح صلح قد بذيسي إني نكس النين عدم المساواة سنان لآن بين طرفين لبذي فريق ومشركين في مسلمين إني نكس النين في بنود الصلح صلح قد بذيسي إني سنفشيسك قد بذيسي إني نكس النين arintaas labada sababood ayay maaragtay akent labada sababood ba kaantay inay ka murugoodaan weeyaan fal muslimuna yaani sida ayna muslimayn buu rabaa inuu sii sharxo fal muslimuna muslimiinti yarduuna way cilinayaan man jaa ilayhi qofka ayaga u yimaado shirkiintii bay u cilinayaan wa quraish mushrikiinti quraishna la yarduuna ma cilinaya qofki ayagu u yimaada marka masina labadaasi bunuudaas qodobada qodob simanay ma aha weeyaan nabiga marka labadoodiiba uu dajiyay oo maartay dadkii uu xasiliyay way fatamanahum nabiga wuxuu ku xali ku dajiyay dadkii saxaabadi fatamanahum uu dajiyay rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam rasuulka alle anil awwali bandiga hore oo qodobka hore ay ka murugoodeen wuxuu ku qaboojiyay oo saxaabadiisa uu ku dajiyay baannahum saxaabadi sawfa yaatamiruna inay umraysan doonaan fil aam al qadim sanadka soo socda inay umraysan doonaan horta taa qabsada umradii far ru'yatu sadiqa ru'yadii aniga aan arkay runbay ahayd maxayelay yaani sanadka dambe aniga idin ma oranin sanadkan umraysanaysa laakiin inaan umraysanaynaan idin aan ruuyo ku arkay sanadka dambaad umraysan doontaan taa way ku qaboobeen far ruuya saadiga ruuyadii mid dab ah weeyaan wa fi hada aljuz marka in sanadkan ay laabtaan oo aynan umraysanin juskaas ah heshiiska arintaas oo mina sulhi qaybta wa fi hada aljuz qaybta oo mina sulhi heshiiska kamidii waxa dhexdiisa ku sugan muraa'atun limashaa'ir alfariqayn ilaalinayo dareenka labada dhinac labada kooxood dareenkooda la ilaalinayo ba ku sugan oo waa maxay hadii mushrikiinta ay soo istaageen naloo soo gali maayo mana iimaaneysan sanadkana ma umraysanaysan waxa iimaanay hadii la diidi lahaa horta dagaal baa iimaan lahaa dagaalku waa laga badbaado waa midka koobaad quraysh in laga laabto oo sanadkan aanan la iimaanin waa maslaxa oo waxay soo jeediyeen oo laga aqbalay mashaaciirtoodii iyo dareenkoodii waa la ilaaliyay muslimiintana inay sanadka dambe soo umraystaan oo mushrikiintuna ay ogolaato ayaduna waa mashaaciirtooda la ilaaliyay weeyaan dareenka muslimiinta waa la ilaaliyay marka arintaas waa midda uu nabigu ku dejiyay saxaabada qaybteeda koobaad weeyaan midda labaad wa tamanahum uu dejiyay nabiga oo uu qaboojiyay ani taani qodobka labaad ay ka murugoodeen oo ah qofkii muslimiinta u yimaadana hal celiyo gaalada wixii aadanayaan iyana soo celinin arintaas wuxuu ku dejiyey bianna man dhahaba minna qofka annaga naga tagaahi oo ilayhi mushrikiinta aadaa faqad abcadahu allah ilaahay fogeeyey kaas uma u baahnin yacni qof muslimiinta qofkii ka ridoobo oo murtab noqday oo ka tegay gaalada u galay wax khayrow leeyaha lama arko ilaahay ha fogeeyey kaas qof murtada yaa rabo nina uma baahno wey muslimiinta uma baahno waa ka kaaftooyin waman jaa'ana qofkii noo yimaado minhum mushrikiinta ka midana oo marka xaggeenna soo aado fasayajcalu llaahu allaahu wuxuu u yeeli lahu axadkaasi farajan wa makhrajan meel buu ilaahay u furaa faraj baa ilaahay siinay ilaahay baa u furay makhraj kaleeto uu heli doonaa marka arintaa isku dhibinina yaan isku dhibin saxaabadii uu qalbi qaboojiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka ayaga ka ridoobo wax faa'iido muslimiinta u tari lahaa lama arko waa shar dhaaftay wey talabaad kan kale ilaahay baa faraj u furaayo waan arki doonaa faraj baa ilaahay u furayaa wey وكان قوله صلى الله عليه واله وسلم نبينا عليه الصلاه والسلام هذا الكيسة هذا او كان ايه وحو اها مبنيا متكدسا على نذره البعيد في ردي سدر او اد افق متكدسا بو اها يعني النبي وحو دريمي هشيسك مركي لا غلاي waxa loo galay waa reer Madiina oo nabiga uu matalayay muslimiinta iyo reer Makkah oo Quraysh ay matalayaan sidaas heshiiska loo galay hada dad kale oo muslimiin ah jiro oo meel kale jiro muslimiinta midna habasho ku magnaydo kaleeto halkaas ay jiraan qofka muslimka ah oo yaani mustadcaf ka ah maka lagu haysto hadoo madiina aado waa in la soo celiyo Soomaa laakiin wuxuu haystaa shard yaani meel aan shard ku xirneyno hadoo habashada iska aado oo dhulka habashada uu tago cid soo celinaysa mala maxayna bunuudi kuma jiraan weeyaan bunuudi iyo heshiiskii la galay kamid ma aha marka nabiga meel fog buu wax ka fiirinayay salaatu allah wasalaamu calayhi fa inna wuxuu leeyahay sheekhu fa inna jamaa'atan kuh wa min almuslimiina muslimiinti kamida lama tazal wali kama ayanzul fi alhabasha lama tazal fi alhabasha habasha inay joogan dhulka ay u hijroodeen wali kama ayanzuluna haqa say jiraan ولم يكن من أهين ينطبق عليهم كو أو كدبول ما يؤكف ليه هذا العهد بلانتان يهشيز كان لك قلي تتك حبش الجوغة كمف ليه كلك فكان وحوءها شأنه يمكن من صور قليه اللجوء إليهم مسلمين تاسرار حبش الجوغة آذتان كوذي للمحبوسين تتك محبوسين تا ومكة كحبسا في مكة مكة كحبسا إنه هلك آذان وفرصة أفرا ويا هلك سدي آذان لما ده كرهن لو سعلي صوت وحوية دارتي دك مسلمين تأي دقنايين ومدينو وهشيز كالوو قلي ما ينسو آذين سلا درتي لما سعلي كره مسلمين تي مركب استضعفين تا انتي بحصدان ومكة كتغان أي آذي كرهن ماشي اللي يرهلو حبش أي آذي كرهن ويا عد سعلي نسان ملو ويا marka laakin wuxuu yiri sheekhu laakin nase dhahir al-ahd balanta yaani dhahir keen waxa ka muuqdo balanka heshiiska ahdiga la galay sulxigi dhahirkiisa markii la fiiriya kaana fi salih quraish quraish ayuu u danaynay dantiisa salixeedu u aha ba quraish ba danteedii loo sameeyay dhahirka sidaas weeyaan marka falam yazal ma'unzulin lahu sulxigaas heshiiskaas oo nabiga oo mushrikiin la galay inuu atharun raad inuu leeyahay raad iyo saameyn oo shadiidun daran inuu leeyahay fi a'maaq mashaa'ir almuslimiina muslimiinta dareenkooda yaani guntiisa hoose inuu raad ku leeyahay kama uunan suulin buulay yaani heshiiskan inuu liidnimo yahay oo nabiga liidnimo uu soo qaatay inay arintaas ay dareemayaan muslimiinta ma ayan ka suulin wuu sabab nabiga uu soo qaatay yaani ma arta shaygan liidnimada ah oo mushrikiintu uga aqbalay inay wali leeyihiin ma ayan ka suulin dadka muslimiinta buulay hatta jaa ila oo yimaado umar ibn khattab oo yimaado oo nabiga uu yimid calayhi salaatu wasalaam waqala uu yiraahdo ya rasuul allah rasuulki allah alasna ala haqqi annaga hadda muslimiin nahay miyaanan xaq dushiisa ku sugnay wahum kuwa mushrikiintana ala baatil miyaanan ku sugnay kuwa baatil haysto ahlu baatila miyaanan ahayn annaguna ahlu xaq aanan ahayn qala bala buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam haabu annaguna ahlu xaq baan nahay ayaguna ahlu baatil qala umar wuxuu yiri alaysa qatlaana كوين للدلاه ميين أحين في الجنة جنة كوى قليا أو قالة كوى دلان شهدوه جنة قليا وقتلاهم كوان أيه كدل لنا كوى ذل الدلو مشركين تأنوا كدل لنا في النار النار إكسو بيهين ميين النار قليا كي شرك كل انتو أنا قاعدين لكدل لنا ميان الشهيد حين وقف جنة أسنهلين قال بلى مركب معنى ذو حوي حديب مرأة ميكين نقد انتاهي أو قالة أي دلان jannada oo galay ayaga kan ka dilnana oo naar galay ma la dagaalna maxay heshiiska ugu aqbalaysaa weey ma nimanka iska dhicino saas yani hadalkaas uu wataa weey qala bala bi ilahabu rasuulki ilahi qala markaas umar wuxuu yiri arinku haduu sidaa yahay fa fiima nu'ti ad-daniyata fi diinina fa fiima mahayban nu'ti anusiinaina ad-daniyata liidashada fi diinina diinkeena maxaa u siinayna oo mushrikiinti wax maartay wax dantooda loo siinay anagana wax hooseeyo liidnimada aan u qaadanayna buulay maxaan u aqbalayna liidnimada wey oo wa narjicu aan u laabanayna yaani min umratina wa min jihadina umradeena maxaa uga noqonayna jihadkeenana maxaa uga noqonayna ma la dagaalano nimanka ma la dirirno saas u leey walam maxaan u laabanayna walamma yahkum illahu iyadoo san rabbika la saarin baynana anaga dhexdeena iyo baynahum ayaga annaga iyo ayaga rabbi asagoonana kala saarin maxaan uga noqonayna maan dagaalanno hadaan dhimanana jannaan leenahay hadii anayga dilana naaray galayaan maxaan maarto u sameyn lacnahay sidaas u nabigu waa u gaabiyay calayhi salaatu wasalaam umar inuu aad u caraysan yahuu arkaya faqaal qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yabna alkhataab ina khataabu inni rasuulullah anigu rasuul allah nahay ولست عصيه كن عاصم ماي إلهي كن عاصم ماي سبحانه وتعالى وهو الله معبود كي أنا ناصري الله إيقر قار يوي ولن يضيعني إيمان الضيع أبدا ورقد إلهي ضيع ماي وإيقر قار مركة ترتيب سوي عمر رسول الله نهي إلهنا كن عاصمين مصالح المسلمين تا إي أركت دير نبي أفيرنا بأرون تنسى أسمي إلهنا إضيع ماي يعني سلاس بأشي wa rabbina anakum aasinin wa umar wa isheen way markiiba nabigu uu ka tagay markaas Abu Bakar hadana aradiisa kula dhacay thumma talaqa wa tagay umar ba tagay mutaghayyidan asagoo araysan ila Abi Bakr Abu Bakar buu u tagay fa qala lahu markaas Abu Bakar wuxuu ku yiri ma qala li rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka wuxuu ku yiri oo kale ayuu ku yiri wayan wa ajabahu umar aw ajabahu Abu Bakr ba u jawaabayo wuxuu uga jawaabay bima ajaba bihi rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam mana usan la joogin waqti uu nabiga jawaabay Abu Bakar wuxuu ku jawaabay Umar wixii nabiga ugu jawaabay oo kalaba ugu jawaabay oo dajin ah way thumma qala li Umar Abu Bakar ba markaa wuxuu ku yiri Umar fastamsik bi gharzihi hatta tamuta wallahi innahu la ala alhaq Umar wuxuu ku yiri fastamsik qabsa Umar bi gharzihi nabiga yaani taa'adiisa iyo hadigiisa qabso oo ku dhagweeyaan hatta tamuuta ila aad ka dhimato wallahi fa wallahi allah ku dhaartay innahu nabiyullahi muhammad la ala alhaqi habbu dushis ku sugan yahay warniyo umaro taa'ada nabiga iyo hadigiisa qabso buu leeyahay ka bixay tartiib soo buu leeyahay maxay leey marka tiraahdid yaani gharza fulan gharza marka tiraahdo waxa la yiraahdaa ata'a sultana ba'd isyani ninka suldaanka ahaa markuu inta ku caasiyo dabadeed oo ateeco yaa la yiraahdaa fulaanun yaani gharza gharzan baa la oran weeyaan marka hadigiisa qabso oo ha ku caasinin hadalladan oo kale ha kala imaanin joog nabiga xaq ku sugan yahay buu Umar ku yiri ثم أنزل الله تعالى الله حسود دجي إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آياتها سورة الفتح أي سود دجي إنا أنه فتحنا وانفرنا لك أذيك النبي الله محمد فتحا فريد أو مبينا عبان كوفرنا سورة داسة سود دجي مركي سورة داسة نبي حديد يجوب أي سود دجي فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر عمر إنه أرنت كعري سنابه أغا ووعد روحه عمر يويرا مركي الله كينينا فأقرأه إياها هو أخرسيي إياها سورة الفتح أي نبي عمر أخرسيي كتل أخريوي عمر استقول أرنت لي يا بنبه فقال وحير عمر يا رسول الله أو فتح هو أو فتح ما كان فتح أو فتح مياه هو مد كان مياه فتح أعداء سومر إلهي لكم بينك لكن كسؤال هانو أجيبيني nabiga heshiiska oo soo qaatay ba fadhi laga dhigay in ilaahay uu nabiga u furay ayaa laga dhigay oo allah ka dhigay markaas uu oo makana fadhiya ma sidaan aan aragnay ba fadhi ah qala na'am nabiga wuxuu yiri ha fadhi way umar markuu nabiga na'am yiri inuu fadhi u sheegay fataabat nafsuhu naftiisa way ogolaatay way aqbashay umar yaani tiibay noqoto waa wanaasanaatay warajacuuna allah tumarka aayadka lagu dul akhri ثم ندم عمر هذا الكي او نبي كعل علني اي اادو حماداي ثم ندم عمر واو كشلاي على ما فرط منه وحكبح صدي هذا لذا كتغي او نبي هذا الكي اد ادو كيري اي اادو شلاي مخا قوته هذا الكاس اي يري الكاس فعمل وحو سميهي لاجله هذا الكاس اي لاجل ما فرط منه هذا الكي كدعي اسغا اي هذا لذا او يري درتيد بو وحو عمل فلي أعمالا أرمى بضن وعمال فربضن بوسمي لم يزل مؤونا زول عمر كما زول يتصدق إن وحديبي وحصدق سنيو ويصوم أو سوميو ويصلي أو تكنيو ويعتق أو حرينيو حتى رجل خير إلى خير أو كرجيو إن تصدن يعني صدقذي يصوم soonki iyo salaadi iyo cidqiga adoomada la xureeyo ay isku daray si ilaahi subhanahu wa ta'ala khayrkiisa uu helo iyo hadalkii uu nabiga ku adkeeyay yaan amal khayr ilaahi ugu bedelo sulxigaas waxa kamid aha sheekhu uu noo raacin doona gaalada inay u qaadato dumarka inay ku jiraan marka dumarka kuma jiraan bashiiska waa ragga oo kaliya qusayaan maxay la dumarku waa dad masaakiina waa dad iska tabar yar waa dad si sahlan loo fitnayn karo marka gabar muslimada haday soo fijirooto ay soo islaamto lama celinayo waxa loo celinayo waa ragga waanan arki doonaa dad kale nin Abu Basir la yiraahdo oo noo keenay doona sheekha oo isna inta soo baxsaday man nabiga Madiina ugu tagay ay quraysh laba nin ka soo daba dirtay dad noo soo celi nabiguna uu celiyay salaatullaahi wasalaamu calayhi marka قضيات كاسو شيخ نوغو ورمدون ان اركدون قضية النساء المهاجرات حوينكي سوهي جرودي ارنتودي ايو ماشا مصنف كنو بشي وبعد ابرام الصلح حشيسكي مركي لدميس تريد دبدي ايو والحل من العمرة عمرتي مركي لقى حلال نقضي دبدي با جاءت نسوة مؤمنات جاءت وحاد وحايينت نسوة هوان أو مؤمنات مؤمنات إله الرمي سبا يمادي ومكي كسوتغان أيغو مسلمات مدينة يمادي مركي مدينة يمادين مشركين في أرقي صدرين إليهين دمر كاتشيس كي مكجرها لسوحيليو نبي قال وقت ديدي صلوات الله والسلام عليه فطلب وحي دونين أولياء قلنا هوان كاس مسلمات كأهي مؤمنات كو يمد awliyadoodi dadkii madaxdu u ahaa ama waalidkood ama nimankoodi ama wax la midka ah ayaa nabiga u yimid al kufaru ee gaalada ahaa ayaa yimaaday waxay ka talbeen fa talaba waxay talbeen awliyaaguna kabaha muslimaadka dadkii madaxdu u ahaa ee warigoodi ahaa al kufaru ee gaalada ahaaba min rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka allah waxay ka talbeen an yaruduhunna inuu u soo celiyo tumarka noo soo celiyay ay ku yiraahdeen nabiga فامتنع عن ذلك نبي وديده ويعني وكررت امي انه عليه واوديده صلوات الله وسلامه عليه ان انت واوديده سببته وامحي بدليل انهن وحق دليل انهن قبلها مسلمات كاي لم يدخلن اني سنجلين في العهد طلنت اني سنكجرين رجبا كود حدلينيه دمركم ما جيران وين مركز إله وحسود جي وأنزل الله الله وحسود جي آياتها آياتها سورة الممتحن كجرته أي رب سود جي يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تأهايوا إذا جاءكم هدئ إذي مادان المؤمنات قبل مؤمنات مهاجرات أيها كوسوا هجرون يهدئ إذي مادان فامتحنوهن امتحانا الله الله با أعلموا أغاشبا بإيمانه إن إيمانك هو إله بأغاشبا إذن كامتحانا مرك امتحانا لك خادجة فإن علمتموهن هذه مرك هذه امتحانتان آد أغاتان إذن ظاهرته مؤمنات إني قبل مؤمنات يهين فلا ترجعوهن دمر كاسها علنين يال علنين إلى الكفار قال ذي هو علنين أولي محايا ليذن نقول علنين لا هن حل لهم لا هن حوانكي معها حلنك وحلالا لهم مشركين تحلال معها هذين منكو ذي أهايين ما أنت لقبل هذا من معها حلال معها ولي ولا هم مشركين تينا معها ورقعها يحلونك وحلاشة وحلال أويهين لهن الضمركي أيون حلال معها مركا مركا ديسي ذات أيات دي بلو عرين مركا فإن علمتموهن مؤمنات إيمانك وشيء باطني يوي وقفك اعتقاد في القلب إيمانك لفظ الإيمان عند أهل السنة واعتقاد في القلب قفك أو قلبي ذوحك اعتقادي ونطق باللسان عربك أو لا إله إلا الله محمد رسول الله كشهدته إيه وعمل بالأركان حبناها أوقفك عمل قلب على الرب سلاسة لذا إيمانك انت سكل من يومي وانا كرناونا نسخة عند أهل السنة marka sida dartid anaga midkan inay iimaanka qalbigooda mu'minaad yihiin malooma dirin maxay la qalbiga ilaah ba iska la anaga marin laakiin dhahir ka haday ku qirtaa shahaadateenka adiga taasa xukumkaada isku gowracantay qofka mar haddu la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah oo qirto oo arabta oo ka sheegto oo inuu muslim yahay oo sheegto waa muslim weeye naftiisa dhigiisa maalkiisa urdigiisa xaraam in qorna lagu maxad gudni karo marka dhahir ahaan hadda ogaatan inay mu'minaad yihiin kaaladaya loo celinayo sida dartay wal imtixaan jirayo waxa gabadha markay timaado waxay dhawr arimood ba la weydiin jiray billahi ma kharajti buqda zaydin ilaahi ban kugu dhaariye nin aad u caraysan tahay aradi dartay inaad anoo iimaanin ba kugu dhaarinayaa ba leey nin aad u caraysatay dartay inaad ka soo carartay oo aad u timid meesha billahi ma kharajti iltimaas ad-dunya إن هذا الدنيا الدنيا الدون إن هذا نحين إن أبص بحض إلهي كباره بالله ما خرجتي رغبة أرض عن أرض نل أبن عبتها يتكسر تكتر نل كلا أجعفها تمت إن هذا أبص بحين بالله ما خرجتي إلا حبا لله ورسوله إن هذا وحك الأصى بحين الله يرسولك سجعين كوذا موية تاكو دارة بالله انت مركي لقو امتحاني دارته قبل اسم مؤمن أدواء لمن علينا يوية marka fala tarjiuuna ila al-kufari marka sa hadana nikaxoodi la joojiyo la yiri lahum nahillu lahum halal uma aha mushrikiinti dumarkan walahum yahilluna lahum ayyun halal uma nikaxoodi markaas uga go'ay weeyo mar haday isqabeen gabadhan ay soo hijrooto mushrik muslim ma qabi karo nikaxna madh xmari karo weeyo kaafir iyo gabar muslimada nikax madh xmari karo weeyo waatuuhum ma anfaqu waatuuhum siya يعني الإسلام لماذا عدل يديك تسيسا وآتوهم رقي مشركين تأهاسية ما أنفقوا وحي أي قبل أن كبحيين حولاء سية يعني وحويان قبل أن مركي هكا كتما دو أو هرين ينو أوقضي نين كان مشرك أها إسلام إسلام تبع عقد يديك قعي نكاح يديك قدما عدد هذا مركي دماتو ننكي الربك بدان إنو قرسدو وإن أوسيا مهركي ننكاس جالكا مكجوغا أو قبدان كبحي يوحي حولا وإنو أسبو عليا ويا مركا حوليه سي كبحي وعليا بالالي وأطوه ما أنفقه قبدان وحي كنا فقيين وعليا سيا ولا جناح عليكم مركا واحد دم بيوكركي نسار المجرو مسلمين تيي أن تنكحوهن قبلها مسلمات إن الجورستان مركي أب حاله إن منكي أعلسان إن الجورستان إذا أتيتموهن دمر كان مركاسيسان أجورهن أي مهورهن مهر كودي مركاسيسان أي إذا لفت هذا مهر يقول هذا سي منك حاله أب أو بحيانا سي بالغار رباوي ولا تمسكوا إذن كمسلمين تأه رق مسلمين تبال لحن إيه هل كان جوغ مدينة جوغ رقبا واحد جير دمر كود وقصوا تقيوا مشركاتا مكا وقصوا تقيوا كسوا جروذي وقال أيهم دمركي أيهم المسلمين ومدينة جوغ كويبا الله حوليه ولا تمسكوها ها عشانين وكوها يستحن نقلين بعصم الكوافر هوين ككافرات نكاحوذيها حيسانينو إذن كنسيد دايوين مرحبا مسلم تا قبل مشركة داي مشركة هديتا كوكو حرنا لكن هدي قبل كتابيتها ها ولقوا أقولي هاي بشروط شرط جيدنا وحوى وإن ايتهاي محسنة إن ايتهاي وقبر محسنة دورسن ايتهاي ويا وما أرتي قبر زانية أهو اللي يقانا أي سنة هاي قبل داس مركاس قفك وقورسن كرا شروط بدن مسلمين تو ويكوحوا لقوا حرا ويا علماء دو ويكو حرا فحرم المؤمنات فحرم الله حور ريبي المؤمنات قبله مؤمنات كاها أي على الكفار قال ذي كالريبي والكافرات قبله كافرات كأهانا على المؤمنين أبو كحرمي مؤمنين ترقعها أي الله كحرم نكاحي مشرك إيا مسلم رقي الدمر وحو يهيبا هل كاسو كل ما ذيوه لسمه قرسان أي ما توحي كدن بيوه فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحوها صلوات الله وسلامه عليه يمتحن هو امتحان من امتحان ابوها هؤلاء المهاجرات قبلها سوف جروذي وامتحان جري بما امر وحي لفري بما شيبك امتحان جري امر النبي لفري في قوله تعالى الله هذا الكيس لغو امري يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات سورة المتحنة يا ايها النبي اذا جاءك هديكو مادان المؤمنات قبله مؤمنات كاها يبايعنك ايغو بيعاء عهد كلك قليو على الله يشركنا بالله شيئا إنين ربي شريك شرك أسمينين والله إسان مخلوق إسا أحد كمدا عبادي سأي الله ذا جنين ولا يسرقنا إنين وحبه حذين ولا يزنين أين زنيسنين أو معصي الله إيمانين ولا يقتلنا أين دلين أولادهن المهود أين دلين محايا للمشركين توي دل جرين المها وحاوية وحكو دل جرين يعني خوفا من الفقر فقر كعرسدي خوفا من العار عيب كبقدي geed ii wax lamid ay u diri jireen ilmahooda weeyaan marka ayagoon ilmahoodi dilaynin wala yaatiina ayan la iimaaneen bi buhtan masabidat masabidat aysan la iimaaneen masabidat daas yaftariinahu ay abuuranayaan bayna aydihin wa arjulihin lugahooda iyo gacmooda hortooda ay ka abuuranayaan yaani midan aasaas lahayn hadda dad abuuranayaan macnaheedu waxa way haweentan adiga aad qabto inay marka inta nin kale u tagto ilmo ka soo qaada ayada ninkan ay xaas u tahay ilmo uu san dhalin oo nin kale leeyahay inay tiraahdo adaa dhalay ay ku sheegtay tiraahankaas loo jeedo waa waxaan asal iyo raad lahayn oo beenahay iyada abuuratay markaas ninka miskiinka ah oo khabardaarkaaba ilmo uu san dhalin ay madax u gelinaysa weyn haday sidaas ayagoo yaani kugula mubaayicoonaya ay yimaadaan walaa yacsiinaka ayay kugu caasinaynin fii macruufin shay macruufaho wanaagaho aad fartayn ayna kugu caasinaynin inta ayagoo kugula mubaayicoonay hadday ku yimaadaan fabaayicunna haweenkaas cahdigii beecadii la gal wastakfir lahunna u weydii dembi dhaaf allaha alla u weydii ina allaha alla kafuurun allihii dembi dhaaf badan wey raxiimun haddana addoommadiisa u naxariistay faman aqarat haweentii qirto bihaadihi shuruuti shuruutaas aayaddan ugu soo tiriyey oo shirki la'aantii tuuga la'aantii zina la'aantii qatli la'aantii iftirihi iyo beentii yani la'aanteeda cisyaan la'aantii beeca kugu arrintaa qirtaa qaala nebigu wuxuu dhihi jiray laha haweenta wuxuu ku dhihi jiray qad baayactuki waan kugula beectamay kalaaman caqdi iyo ballan baan kugula galay kalaaman hadal ahaan buu u dhihi jiray duuna musaafaxatin nebiga isagoona gacanta gelinino musaafaxa aysan isgacan qaadin ayuu sidaa ku oran jiray walam yakun nebiguna ma ahayn calayhi salaatu wasalaam yaruduhunna markuu beecadaa la galo mid celiyo dumarkii oo mushrikiinta u celiyana ma uusan ahayn maunan celin jirin marka mubaayacada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd kalaam bay ahayd dumarka muslimaadka markuu beecada la gelayo nabiga gacanta ma gelin jirin maxaa yeele qof ajnabiyay kale yihiin ma uunan taaban jirin salawaatullahi wasalaamu calayh xadiidka caaisha radiallahu canha fii saxiix albukhaari ku sugnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay leedahay caaisha wuxuu dhihi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala laha wuxuu ku dhihi jiray qad baayactuki kalaaman hadal ahaan ayuu sidaa u dhihi jiray laa wallaahi allaan ku dhaartay mayabay tidhi maa masad yaduhu yada imra'atin qattu nabiga gacantiisa haween gacanteeda ajnabi ka ihin ma aysan taabanin fii lmubaayacati beecada markuu gelayay ragga waa gacan qaadaya nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin dumarka maya ma uusan gacan qaadin bay tidhi maa yubaayicuhunna dumarka kulama beecada kulama geli jirin ilaa biqowlihi qad baayactuki calaa daaliki wuxuu dhihi jiray keliya arrinkaasan beeco kugula galay afka ah weeyaan laakiin marna nabigeenna gacanta ma uusan qaadi jirin dumarka weeyaan watallaqa almuslimuuna muslimiintii waxay fureen aswaajahum haweenkoodii alkaafiraati gaalaad gaalada ahaayo ay qabeen waa iska sii daayeen weeye wa furiquu waa la kala geeyey bayna almuslimaati gabdhihii muslimaadka ahaa iyo wa aswaajihiinna raggoodii alkufaari ee gaalada ahaa gaaladii iyo gabdhihii muslimaadkana waa la kala geeyey sidaasaa ay ku dhammaatay weeyaan arrintan inuusan wax nikaax dambe mushrik iyo muslim uusan dhex marin weyn dukhuulu khuzaacata fii cahdi lmuslimiin markii caqdigii iyo caadiga uu dhammaaday yay qabaa'ilkii labadii qabiilo hadday aan soo sheegnay cahdigii ay galeen buu noo sheegay dukhuulu khuzaacata qabiilada khusaaca la yidhaahdaa gelitaankeedii ay gasho fii cahdi lmuslimiina muslimiinta ballantoodii iyo heshiiskoodii ay galeen wakhtaarat khusaacatu khusaaca waxay dooratay an yakuunuu inay noqdaan maca rasuuliillahi sal allahu alayhi wasalam rasuulka alle inay la jiraan fii haada almiihaaqi ballantan inay nebiga la galaan fadakhaluu markaasay waxay galeen fii cahdihi nebiga ballantiisii bay galeen waqad kaanuu waxay ahaayeen markoodii hore xulafaa'a bani haashimin ree bani haashim oo nebiga yacni maaragtay jufadiisii ah ayay awalba waxay la ahaayeen isbahaysi la lahaayeen weeyaan min zaman aljaahiliya waqtigii jaahiliga ayay heshiis la ahaayeen wadakhalat banuu bakrin banuu bakarna waxay gashay fii cahdi qurayshin quraysh ballanteedii bay gashay fakaanuu markaase waxay noqdeen hum ayagu banuu bakar ayaa waxay noqotay assabab sababtii bay noqotay fii fatxi maka مكه فرشديدي سببكيدي اي بنو بكر سبب نقطي وسياتي وون ايمان دون معنيه waxa weeye بنو بكر iyo waxa diray iyo khuzaa oo dagaal ka dhaxay ba dagaal markii udnadi la galay iyo aadigi markii la galay oo muslimiinta mushrikiinta ay kala badbaadeen ba labada qabiil istaarteen quraysh markii si siray ula safatay بنو بكر ay la safatay hub iyo rag bay u dirtay nabiguna waa ogaaday nabiga ilaahay uu kabar iyo sirtiis inaanan oo ilaahay faafirin sidii boo si siray ugu soo duulay maadaama ay balankii ka baxeen markaas makka ku qabsaday weeyeen حل قضية المستضعفين تدك المستضعفين تأها مكة جوغي او دكا سلدي بي ماشي القدع يفسدي لتاك درايستي أرنتو دي سيدو ربي وحلي او إلهي او سهل شيخا نوغشي كينا أما المسلمون المعذبون مسلمين تي لغو عذابي في مكة مكة تحديد لغو عذابي فانفلت منهم وحاك بحصد مشركين تي رجل نمبا كسو بحصدي اسمه أبو بصير مجعي سنة أبو بصير لي رهدو وجاء إلى المدينة مدينة بويمي مركو مدينة سوء آذي فإن لسوء علي سوبلانتو ماهين فأرسلت قريش قريش بوحي صادر ترجلين لبنين أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أصادرين ليرده أبو بصير إنه أسوء عليه نبي عليه الصلاة والسلام مركي يمادين أي كتلبان فرده نبي وعليه بلانتو كما بحي واتبوا إلى أبو بصير أبو بصير وتلا وذيني فلما نزل مركي أودقي أبو بصير بن الحليفة ناشح بن الحليفة اللي يرهبه ريم الدين أي حجك عمره كحر مدان بو قتل الدلي أبو بصير أبو بصير باوحو دل أحدكم الله بذين من كمدة أيو دلي مركي كيل الدلي موية كيكالة هو أرك صاحبك إلا الدليل وفر الآخر كي كلب عري لكن حق يبو سوء هذا مدينة أصول نقضي حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أصول الله بطيه يمد وقال مكاسو نبي حكيري مكو مدينة أقيمد قتل صاحبي أنا يا صاحب كي قوال الدليل وإني لمقتول أنا والي الدليل أنك إنه يدلبه رباوين وجاء أبو بصير أبو بصير نكي عيد سنة يبع سنة يمد أو نكي إنو دلر رضا فزجره النبي صلى الله عليه وسلم نبي كعل يو يرهد بل النكانون مركو اللي عل يو لو دير إنو دلو حد نوحو يعني كفك كري أبو بصير أو أغاذي حدي دتك لأي صادر قريش إنو نبي قد نيبي دون فعرف مركاس وحو قرتي أنه النبي عليه الصلاة والسلام سيرد إنو علين دون أبو بصير مركلا إليه مشركين تينو علين دون مركاسو فخرج اسكبح وكبح صدي واسكبت مدينة ربو كبحي أبو بصير فخرج وبحي حتى أتى إلى أوتغو سيف البحر يعني ماشي اللي يراه أي ساحله بد حير تيدي إلى أوتغو يعني سيف البحر وساحل البحر بلوجي هل كاسو تبي ما شاسو اسكبت انت مشركين تأركو لبكو أقيسن كرو أقيسة من دور جوغوي هل كاسو جو قريش نومتين مسلمين كنا مآذنون وانفلت وحصاب حصدي أبو جندل إنك أبو جندل هاي سهيل بن عمرو أو علينا يمارن في أي أسلم ككسب حصدي فلحق به أبو بصير وحكومة قلينه ما شهد جوغو ومشركين تلبوا قيسته أسجيب سؤال صح عليه أبو بصير وأتقي فجعل مركب حيث ذكري لا يخرج إنه سنبحين رجل من قريش قريش كسامد كمد مد قريش كمد يعني إنه سنصابح قفكاس وقد أسلم إسلامي إلا لحق به يعني وحو بن قضيبة ملجأ أي ذكس وي ما دام أبو بن قضيبة ننكس تأو قريش كس وإسلام هذا أبو بصير وآله كدر سمح الكاس والتقاوي حتى اجتمع دلائي كلانتي منهم رقى مسلمين تأسئر رصدي جماعة الكوح أي نقضي مركي الكوح نقضينا واتخذت وحي قدقلين أي بلا بن جماعة دي وحي بلاوضي تعترض إني كبر تقيس أي راد سنيس كل عير أو ركست كل جيد أو لقريش صفر كست أو قريش أي لا راي أو تخرج أبحر إلى الشام شام آدو أي راد سدان مركزي فتهجم ويرتا عليها أو رتاسي ويرتا وتأخذ أموالها حول هذا نوع كقاتا لأن نمنك هذا نمن نبي يقول ترى ما يما ونمن ألك جوج نبي واعي مسلمين ها هذا لكن سقوط النبي يكون جرا مركزي مشركين تدبان وين مركي حاحد أتي من قريش أو سفر كوني أو بحلاقي هو كحراني وحكى سحوله هذا بقى دعيان فمركاس واحد أقلاتين النبي هو أقلاتان دان ورمكاس شرطه ذا نضافة وكسوء آذان إيراني فأرسلت قريش فأرسلت وحيد برت قريش قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي رسالة أصوى قرطي تناشده أيضا كبار نيس النبي الله الله كبار نيس والرحمة قرابا لماذي لماذا كد حيث كبار نيان أن يستخدمهم dadkaas inuu ugu yeero imaatanka ila madinati madina ay imada ilaahay baa kugu dhaarinayna qaraabnimadii naga dhaxayseen waa kugu dhaarinaynaay waa kugu su'aalanaynaay nimankaas naga soo wado madina geysabay dheen halka ku xare faman ataahu qafki u yimaada hadda wixii ka dambeeyay maxamed fa huwa aaminu qof kasto quraysh ka yimaado oo nabiga u taga waa aamin way amaana siinana nalo soo celinaay biida farsala ilayhi markaa nabiga wiilashi ayuu warqad u qoray imaada buu yiri madina faqadimu markaas madina yimaadeen markaas waxa xalatay mushkila mushkiladina waa iska dhamaato muslim dambo la celinayna maba jira markaa ninka soo islaamada waxa way dib dambe loo celin maayo afar sulhi heshiiskaas markaa ay muslimiintu dibka u arkayeen raadkii uu reebay maxaa kamid xaq daacwada uu ku reebay bal yaani maashu nabiga wax ka fiirinay yaani inay dadka muslimiinta dareemaan afarti haday dareemi karaan wuxuu sheekhu leeyahay marka kaana li hada sulhi heshiiskaas oo nabiga quraysh la galay ee muslimiinta ay dhibsadeen waxa u sugnaaday atharun saamayn amarrad kabiirun weyn ayaa ugu sugnaaday fi tasiri da'wati islaamiyya da'wati islaamiga ay socodkeedii fiditaankeedii ay fidaysay raad weyn bay ku reebtay ay lahayd weeyaan waqad wajada muslimuuna muslimiinti waxay heleen fursata liqaay la kulan fursadii bay heleen da'amati al-arabi arabta badankeed inay la kulmaan oo da'wadi ugu yeeraan iyo da'watihim inay dadkii ugu yeeraan ila allah ila توحيد الله الله كلمة التوحيد وحدانيه الله ويران أي فرصه أهلا فدخل الناس ضدكي وحي صوغلين في الإسلام دينة إسلام كبه وحي صوغلين بكثرة تربض نئة أي دينك أقاتين وبلغ عددهم تردو ذي مركز سلحق اللي قصوا بلابه وحو قاري في عامين اللي بسن قدين سنة كي اللي حدثوا ماهن ودنا ذا وحي دعلا سنة كي سيدادنا ومركو نبيق فرطيوه واللي بسن قديه يدويا ما لم يبلغ ما مالبو قاري لم يبلغ أوسن قاري خلال 19 عاما sagaal iyo toban sano daacwadii soo socotay meel aynan gaarin ayay labada sano gudahaadii gaartay weeyaan meel ka sareeyso ayay gaartay 19 sano waa maxay 13 sano nabigu wuxuu joogay maka ayu daacwada ka fidinay 6 sano madiina uu jooga 19 ma 19 kaas daacwadii la waday labada sano oo heshiiska quraysh lala galay yaani dadka soo islaamay ba inta soo jar ku soo laba laabma weeyaan ka tir badan maxay la fadhu makka maalintii qabsanay 10,000 oo ciidan oo nabigu la tagay salaatullaahi wasalaamu calayhi 10,000 oo saxaabada isagoo watabo meesha tagay weeyaan waqad jaa kibaaru quraysh quraysh madaxdeedii baa yimaadeen wa khulaasatuha xulkeedii dadkeedu xulka aha ayaa soo islaamay yaa kamid aha amr ibn al-aas amr ibn al-aas baa yimid soo islaamay fatradaas muddada lagu jiray buu soo islaamay wa khalid ibn al-waliid oo ninkii ciidamadooda dhanba mushrikiinta abaduulaha uu ahaayay fardaha iyo ugu dagaalamay baa ka soo islaamay oo yimid wa uthman ibn talha ayaa yimid saddexdaas ila رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جاي يماد رسولك الله طائعين ايغو اوغل راغبين ايغو اسلام نمد جعلو دونيو ايي يمادين يشهدون ايغو قريو ان لا اله الا الله معبود حق لو عبوده كلا انو سنجرن الله مويه وان محمد النبي محمدنا يعني معبود حق لو عبوده انو سنجرن الا الله الله مويه وان محمد النبي محمدنا رسول الله الله اديجيسي انو يحي رسولك سو درسده او يحي ايغو قريو يمادين ويبايعونه نبي جاي وحي باعي عقد عهد كل قالين على الاسلامي اسلام نمدي كل شيء كل بلن كل قالين ويبذلون ويبحنين له نبي اي وحي كبحنين درتي وبحنين كل ما يملكونه وحا اي هنتان او اذل من غالي من قاليه ورخيص من جبن او رخيصه ايغو وخ كست كلغي وحي وبحنين دينته الاسلام كدراد دي وديبيين وي ويفدونه نبي او شلي علادينين oy dhigisa banaysanayeen ay maanta waxay ku furanayaan bin nufusi naftoodi iyo wal arwaahi ruuxdi bay ku furanayaan wal mawaahibi waxyaalaha rabbi uu hibeeyo awoodoodi iyo maaratay aqligoodi tafkiirkoodi raayiga ilaahayeen iyo xoolaha ilaahay uu siibay ku furanayaan wal qudraati awoodahoodi bay nabiga ay ku furanayeen weeyaan waqad qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulka allaba wuxuu yiri xiina ma jaa'u saxaabada markii ay yimaadeen oo xulkii reer Makka odayaasheedii kamida markay soo islaameen buu saxaabadiisu wuxuu ku yiri inna makkata qad alqat ilayna aflaada kadidha inna makkata makka قد ألقد ويساطور توي ردي إلينا أمجي نوساطور تي أو نوكنتي أفلاد كبنها بير كذا قيبه هذه أي نوكنتي وين يعني بير كذا خلاص هذا ذي بنوي بمرض الدفك سوء إسلامي وين مركي أنت هرتين وكنت بحكتوا إيمانيا وين والله سبحانه وتعالى عالم.